إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع باب استقبال القبلة من أبواب كتاب عمدة الأحكام، وهذا الباب يتعلق بشرط من شروط صحة الصلاة. نحن نعلم أن الصلاة لها شروط وأركان وواجبات ومستحبات، فمن شروطها استقبال القبلة، والمراد بالقبلة الكعبة. وإنما سميت الكعبة قبلة لأن المسلمين يستقبلونها في صلاتهم عينا إذا كانوا يرونها. فإذا كنت في المسجد الحرام فلا تصح صلاتك إلا باستقبال عين الكعبة، ويستقبلون جهتها إذا كانوا بعيدين عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فهذا قاله وهو في المدينة صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يرون عين الكعبة. المقصود بعين الكعبة يعني البناء بتاع الكعبة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكعبة بالنسبة لأهل المدينة تقع بين جهتي المشرق والمغرب، فمن تحرى فصلى إلى هذه الجهة فإن صلاته صحيحة. إذا من كان في المسجد الحرام لابد أن يستقبل البناء لا أن يستقبل الجهة، وأما من كان بعيدا فإنه يستقبل جهتها. واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فمن تساهل في هذا الأمر وصلى إلى أي جهة فإن صلاته غير صحيحة، لأن الله عز وجل قال: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. وهذا أمر يدل على الوجوب، بل ارتقى هذا الوجوب ليكون شرطا في صحة الصلاة. ودلت أحاديث الباب كذلك على هذا الأمر، وانعقد الإجماع على ذلك. فإجماع المسلمين منعقد على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. لا تصح صلاة الفريضة دون استقبال القبلة، وإنما قد يتسامح أو يتسامح في ذلك في النافلة كما سيأتي في الأحاديث. لكن كما سبق وبينا أن شروط الصلاة قد تسقط بالعجز، يعني من عجز عن الطهارة وعن الطهارة البديلة فإنه يصلي على حالته، ومن عجز عن ستر العورة فإنه كذلك يصلي على حالته. وكما سيأتي من عجز عن استقبال القبلة كأن يكون في صحراء وتحرى ولم يتبين له وجه الصواب واتقى الله ما استطاع، فإنه لا يكلف إلا بقدر استطاعته. يعني لو أنه تحرى ثم بان له أنه صلى إلى غير القبلة، فالراجح من أقوال أهل العلم أن صلاته صحيحة، فكل شرط من شروط الصلاة يسقط بالعجز إلا شرطين. الشرط الأول، أحسنت، الشرط الأول الوقت، لا يسقط مطلقا، ولذا لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها مطلقا. والشرط الآخر وهو النية، لأن تحصيلها لا يعجز المرء عنه. فذكر المصنف رحمه الله هذه الأحاديث التي معنا ليبين الأحكام المتعلقة بالقبلة. نعم. باب استقبال القبلة. قبلة المسلمين هي الكعبة المشرفة التي هي عنوان توحيدهم ووحدتهم ومتجه أنظارهم وملتقى قلوبهم وأرواحهم. وقد جعل الله هذه الكعبة قياما للناس في أحوال دينهم ودنياهم، وأمنا لهم عند الشدائد، يجدون في ظلها الطمأنينة والأمن والإيمان، وبقاؤها تحج وتزار هو علامة بقاء الدين وقيامه. وعلامة بقاء الدين وقيامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من العلامات التي تكون بين يدي الساعة في آخر الزمان أن تنقض حجرا حجرا، أي أن تنقض القبلة حجرا حجرا، فهذا دليل على قرب انتهاء هذه الدنيا. فبقاؤها تحج وتزار هذا علامة على بقاء الدين وقيامه، لأن الذي يحجون إلى بيت الله الحرام مؤمنون، ولا تقوم القيامة إلا على شرار الخلق، فطالما أن هناك أناس يحجون ويزورون بيت الله الحرام ويشدون الرحال إليه، فهذا دليل على بقاء هذه الدنيا وبقاء هذا الدين إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة يستقبل الكعبة وبيت المقدس معا على المشهور. كيف يكون ذلك؟ كيف النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الكعبة وبيت المقدس قبل أن يحوله الله تبارك وتعالى إلى الكعبة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، إلى ما كان يصلي؟ إلى أي جهة؟ إلى جهة بيت المقدس، فكان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فيستقبل الكعبة ويستقبل بيت المقدس حتى لا يوليها ظهره صلى الله عليه وسلم، مع أنه مطالب أساسا أن يستقبل بيت المقدس، لكنه يعلم أن الكعبة هي قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذا لما هاجر إلى المدينة ظل كما في حديث البراء ظل 6 أشهر أو 7 أشهر ينظر إلى السماء يقلب وجهه كأنه يدعو ربه تبارك وتعالى أن يصرف قبلته ووجهته إلى بيت الله الحرام. نعم. فلما هاجر إلى المدينة وفيها اليهود اقتصر على استقبال بيت المقدس 16 شهرا، وكان يتشوق إلى استقبال الكعبة أشرف بقعة على الأرض وأثر أبي الأنبياء وإمام الخلفاء إبراهيم الخليل عليه السلام. فصرفت القبلة إلى الكعبة في 2 للهجرة. واستقبال القبلة في الصلاة ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، وهو شرط للصلاة لا تصح بدونه إلا عند العجز أو للنافلة على الدابة، كما سيأتي في هذه الأحاديث إن شاء الله تعالى. الحديث 65 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. هذا الحديث الذي معنا فيه عدة أحكام. يقول ابن عمر رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته وما المراد بالتسبيح؟ أي يصلي النافلة، يصلي النافلة فتسمى سبحة. كان يسبح على راحلته حيث كان وجهه، حيث كان وجهه يرحمكم الله. ونحن نعلم أن كان إذا دخلت على الفعل المضارع فهذا يدل على الاستمرار، يعني هذه كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا صلى على راحلته أي على دابته كان يصلي حيث كان وجهه، يعني لا يشترط في حق من صلى النافلة، وهذا كان في السفر، في حق من صلى النافلة على الراحلة لا يشترط في ذلك أن يستقبل القبلة، لكن لو استقبل القبلة ابتداء ثم بعد ذلك صلى حيث توجهت به الراحلة فهذا أولى، لكن لو لم يفعل ذلك صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. يقول حيث كان وجهه يومئ برأسه، يومئ برأسه لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيصلي جالسا على راحلته. ماذا عن الركوع والسجود؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يومئ برأسه، لكن جاء في بعض الأحاديث كما في حديث جابر وسيذكر ذلك الشارح رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل سجوده أخفض من ركوعه ليميز بين الركوع والسجود، كان يفعل ذلك برأسه وليس بجسده كله صلى الله عليه وسلم، يجعل سجوده أخفض من ركوعه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل، وهذا فيه شدة متابعة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن ابن عمر كان يتحرى ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية كان يوتر على بعيره، أي يصلي الوتر على بعيره، والوتر بالليل، وقلنا إن النافلة هي التي تصح صلاتها على البعير، وهذا فيه دليل لجمهور أهل العلم خلافا للحنفية أن الوتر سنة وليس بواجب، أن الوتر سنة وليس بواجب. لماذا؟ لأنه لو كان فرضا واجبا لما صحت صلاته على النافلة على الراحلة، فلما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته استدل بذلك الجمهور على أنه سنة وليس واجبا. ولذا قال ابن عمر في رواية مسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، يعني هذا مستثنى من الصلاة على الراحلة، إلا أهل العلم يقولون إلا لمن كانت به نازلة. من نازلة؟ يعني خشي فوات الرفقة، خشي فوات الرفقة، فلو كان في سفر ولو أنه نزل لصلاة الفريضة أو المكتوبة لفاتته رفقته، أو خشي الأذى من عدو أو سبع أو غير ذلك، فإن له أن يصليها على الراحلة. قال وللبخاري إلا الفرائض، يعني كان يصلي النافلة ولا يصلي الفريضة على الراحلة. نعم. غريب الحديث يسبح على ظهر راحلته، التسبيح هنا يراد به صلاة النافلة من تسمية الكل باسم البعض، وقد خصت النافلة باسم التسبيح، قال ابن حجر وذلك عرف شرعي. قوله رحمه الله من تسمية الكل باسم البعض لأن الصلاة فيها تسبيح، فأطلق البعض وأراد الكل، أراد الصلاة وأطلق عليها التسبيح. طيب قال وخصت النافلة باسم التسبيح، يعني لا يقال على الفريضة إنها سبحة، وإنما يقال ذلك على النافلة فقط. ولذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وذلك عرف شرعي، ذلك عرف شرعي، لأن العرف عندنا أقسام ثلاثة، عرف شرعي وعرف لغوي والعرف الذي يعرف الناس اللي هو العرف المعتاد ما تعارف عليه الناس من عاداتهم وأعرافهم مما لا يخالف الشرع. فهذا عرف شرعي، إطلاق السبحة على النافلة هذا عرف شرعي. نعم. المكتوبة يعني الصلوات الخمس المفروضات، الراحلة الناقة التي تصلح لأن ترحل. نعم. المعنى الإجمالي، الغالب في الشريعة أن صلاة الفريضة وصلاة النافلة تشتركان في الأحكام، وهذا هو الأصل فيهما، فما ورد في إحداهما من حكم فهو لهما سواء. يعني هذه قاعدة يذكرها الفقهاء، ما صح في الفرض صح في النفل، إلا ما خص الدليل، إلا ما خص الدليل، كل ما صح في الفرض فإنه يصح في النفل إلا ما خص الدليل. وبعض العلماء يقول ما صح في النفل يصح في الفرض، ما صح في النفل يصح في الفرض إلا ما خص الدليل، ويستدلون بذلك على جواز بعض الأمور كالتسبيح عند كل آية تسبيح، والحمد عند كل آية تحميد، والاستعادة من النار إذا جاء ذكر النار، وسؤال الله الجنة إذا جاء ذكر الجنة. لكن الراجح والله أعلم القاعدة الأولى هي التي تنضبط أكثر، وهي أن ما صح في الفرض صح في النفل. لماذا؟ لأن الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بسؤال الله الجنة والاستعادة من النار والتسبيح هذا ورد في صلاة الليل، هذا ورد في صلاة الليل ولم يرد في الفريضة، ولو كان جائزا لفعله نبينا صلى الله عليه وسلم في الفريضة. إذن هذه قاعدة عندنا. قال وهذا هو الأصل فيهما، فما ورد في إحداهما من حكم فهو لهما سواء. يعني الشارح رحمه الله يجعل القاعدة عامة، ما صح في الفرض صح في النفل، وما صح في النفل صح في الفرض. نعم. ولكنه يوجد بعض الأدلة التي تخص إحداهما بحكم دون الأخرى، والغالب على هذه الفروق بينهما تخفيف الأحكام في النافلة دون الفريضة، ومن ذلك هذا الحديث الذي معنا، فإنه لما كان المطلوب تكثير نوافل الصلاة والاشتغال بها خفف فيها، فكان صلى الله عليه وسلم يصليها في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به، ولو لم تكن تجاه القبلة، ويومئ برأسه إشارة إلى الركوع والسجود، ولا فرق بين أن تكون نفلا مطلقا أو من الرواتب أو من الصلوات ذوات الأسباب. لهذا كان يصلي على الراحلة آكد النوافل وهو الوتر. إذن هذا فيه أن النفل المطلق يصح أو تصح صلاته على النافلة، وكذلك الراتبة، يعني هب أنك ستصلي الظهر ثم تستقل السيارة بعد ذلك، فلك أن تصلي نافلة الظهر في سيارتك حيث توجهت بك، وكذلك يكون ذلك في الصلوات ذوات الأسباب، يعني كصلاة الاستخارة مثلا تصح كذلك على الراحلة. يقول ولهذا كان يصلي على الراحلة آكد النوافل وهو الوتر، وهو الوتر. نعم. أما الصلوات الخمس المكتوبات فوقوعها قليل لا يشغل المسافر فيها، ويجب الاعتناء بها وتكميلها، فلذا لا تصح على الراحلة إلا عند الضرورة. قلنا ما الضرورة؟ فوات الرفقة أو خشية حصول الأذى من عدو أو حيوان أو غير ذلك. نعم. أحكام الحديث، أولا جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة، وفعل ابن عمر له أقوى من مجرد الرواية. نعم. ثانيا ذهب الإمام أحمد وأبو ثور إلى استقبال القبلة حال ابتداء الصلاة، وذلك لحديث أنس رضي الله عنه من أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث وجهه ركابه، وظاهر الحديث العموم. ولذا قلنا الأفضل أن يبدأ صلاته باستقبال القبلة، لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس شرطا، وإنما هو من حيث الأفضلية، من حيث الأفضلية، لأنه جاء في حديث ابن عمر العموم، جاء في حديث ابن عمر العموم أنه سواء صادف ذلك استقبال القبلة أو لم يصادف، كل ذلك تصح فيه الصلاة على الراحلة. وقوله في الفائدة الأولى وفعل ابن عمر له أقوى من مجرد الرواية، من يدري لماذا قال ذلك؟ وفعل ابن عمر له أقوى من مجرد الرواية، تفهمون السؤال؟ يعني لو أن ابن عمر روى الحديث فقط فهذا قد يفهم منه ماذا؟ الخصوصية، أن هذا كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما فعله ابن عمر دل ذلك على أن هذا تشريع للأمة وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قول الشارح رحمه الله وفعل ابن عمر له أقوى من مجرد الرواية. نعم. ثالثا عدم جواز الفريضة على الراحلة بلا ضرورة. قال العلماء لئلا يفوته الاستقبال فإنه يفوته ذلك وهو راكب، أما عند الضرورة من خوف أو سيل فيصح كما صحت به الأحاديث. نعم. رابعا أن الإيماء هنا يقوم مقام الركوع والسجود. قلنا الإيماء يكون بالرأس، هذا والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. خامسا أن قبلة المتنفل على الراحلة هي الوجهة التي هو متوجه إليها. نعم. سادسا أن الوتر ليس بواجب حيث صلاه صلى الله عليه وسلم على الراحلة، وهذا من أقوى أدلة الجمهور في عدم وجوب الوتر. سابعا أنه كلما احتيج إلى شيء دخله التيسير والتسهيل، وهذا من بعض ألطاف الله المتوالية على عباده. نعم. وهذه فائدة جليلة جميلة، أن الله عز وجل لا يريد بنا العسر وإنما يريد بنا اليسر سبحانه وتعالى، فكلما احتجنا إلى شيء دخله التيسير والتسهيل، ولذا قال وهذا من ألطاف اللطيف سبحانه وتعالى المتوالية على عباده. نعم. ثامنا سماحة هذه الشريعة وترغيب العباد في الازدياد من الطاعات بتسهيل سبلها، فلله الحمد والمنة. ويعني لعلنا نترحم بذلك على شيخنا الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا رحمه الله، فقد كانت هذه عادته، كانت هذه عادته دائما، أنه إذا استقل السيارة في رحلة علم وكان كثير الترحال مع كبر سنه وقد جاوز 80 رحمه الله، كان إذا استقل السيارة فإن كانت هناك مسألة يسأل فيها أجاب، أو إن كان هناك حديث ذو فائدة تكلم فيه، إن لم يكن ذلك كان رحمه الله يكبر ويدخل في الصلاة إلى أن يصل إلى بغيته، كلما انتهى من ركعتين كبر ركعتين أخرتين إلى أن يصل إلى بغيته. كانت هذه عادة مستمرة عند الشيخ حسن صلى الله عليه وسلم أن يرحمه وأن يسكنه الفردوس الأعلى. نعم. تاسعا ذكر الصنعاني أن ألفاظ هذا الحديث مجموعة من عدة روايات في البخاري ومسلم، وأنه ليس في الصحيحين رواية هكذا لفظها. عاشرا لا يستدل بهذا الحديث على أن الخفض في السجود أكثر من الركوع، وإنما ذلك في حديث جابر رضي الله عنه حيث يقول وجئت وهو يصلي على راحلتي نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع، وقد أخرجه الترمذي وأبو داود. يعني لا يؤخذ هذا الحكم من حديث ابن عمر، ليس هذا ظاهرا من حديث في حديث ابن عمر، وإنما أخذنا هذا الحكم من حديث آخر وهو حديث جابر رضي الله عنهما، وهذا فيه شدة تحري الصحابة لأقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل اصطفاهم من بين الخلق لنقل هذا الدين، فما تركوا شيئا إلا ونقلوه لنا، ولذلك نقول فهم الصحابة فهم الصحابة فهم الصحابة، ومن تعلم من الصحابة من التابعين وأتباع تابعين، ما تركوا شيئا إلا وبينوه، ونقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، والخطاب للصحابة، فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. والبائس التعيس الذي يجعل فهم الصحابة ظهرية، يجعله خلف ظهره ويقول هم رجال ونحن رجال، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وهو من أجهل الناس بلغة العرب. والله ما وجدنا واحدا يعني تضلع في لغة العرب وخالف نهج الصحابة، أي تجرأ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، بهذه الصورة، وعلى التابعين وأتباع التابعين. وإنما غالب هؤلاء هم من أجهل الناس بلغة العرب. ولذا إذا أراد أن يتكلم في كتاب الله بلغة العرب كما يحسب وجدنا في كلامه العجب، يستطيع أن ينقض كلامه الشادي، الشادي يعني صغير العلم، ده معنى كلمة شادي، المبتدئ في التعليم، يستطيع أن ينقض كلامه. فانظر كيف كان الصحابة ينقلون كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحادي عشر، ذهب جمهور العلماء إلى جواز ترك الاستقبال في السفر الطويل والقصير إلا مالكا، فقد خصه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة، ولم يوافقه أحد على ذلك. نعم. الحديث السادس والستون، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هذا الحديث يفسر قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم ظل 16 أو 17 شهرا ينتظر تحويل القبلة، فحولها ربه تبارك وتعالى، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبلته الجديدة. لكن هذا النسخ الذي وقع، لأن استقبال بيت المقدس كان بشرع أم كان على سبيل الإباحة؟ كان بشرع، لأن هذه عبادة، والعبادة لا تكون إلا بشرع. فنسخ هذا الاستقبال بهذه الآية، وهذا الحكم لم يبلغ بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أن الحكم لا يلزم المكلف إلا بعد بلوغه، الحكم لا يلزم المكلف إلا بعد بلوغه. فلو أنه عبد الله بحكم سابق فإن عبادته تكون صحيحة، إن عبادته تكون صحيحة. يعني هب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى المسجد الحرام صلاة العشاء، ثم إن هذا الحكم، لأن طبعا وسائل الاتصال قديما لم تكن كالآن، فهذا الحكم لم يصل لبعض الناس من المسلمين إلا بعد يومين أو ثلاثة مثلا. طيب صلاتهم في اليومين أو الثلاثة صحيحة أم باطلة؟ صحيحة، لأنهم لم يصلهم هذا الحكم، فلا يلزمهم إلا بعد بلوغه، فإذا بلغهم كلفوا به. يقول ابن عمر رضي الله عنه: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى القبلة الجديدة صلاة العصر، يعني العصر مغرب عشاء الصبح، معنى ذلك أن الناس في قباء صلوا المغرب والعشاء إلى بيت المقدس، فجاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانوا في الصلاة، كانوا في الصلاة، فماذا صنعوا؟ هل قالوا لا ده خبر أحد؟ استنى بقى لما يجي لنا 2 و3 و4 و10 لحد ما نسأل ونتأكد، ولا نخلص الصلاة الأول ننتهي من صلاتنا أولا ثم لا، استداروا وهم في الصلاة. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نساء الصحابة لما نزلت آية الحجاب لم تنتظر الواحدة من هؤلاء إلى أن تذهب لتشتري حجابا جديدا ولا غير ذلك. من كان لها ثوبان جعلت إحدى ثوبيها حجابا لها، لأن الله عز وجل أمرها بذلك. فما أسرع استجابتهم لله وللرسول رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، استداروا إلى الكعبة. نعم. المعنى الإجمالي: تقدم أنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وفيها كثير من اليهود، اقتضت الحكمة الرشيدة أن تكون قبلة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين قبلة الأنبياء السابقين بيت المقدس، فصلوا إلى تلك القبلة 16 شهراً أو 17 شهراً. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتشوق إلى صرفه إلى استقبال الكعبة المشرفة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فخرج أحد الصحابة إلى مسجد قباء بظاهر المدينة فوجد أهله لم يبلغهم نصف القبلة ويصلون إلى القبلة الأولى، فأخبرهم بصرف القبلة إلى الكعبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل إليه قرآن في ذلك يشير إلى الآية السابقة، وأنه صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة في الصلاة. فمن فقههم وسرعة فهمهم وصحته استداروا عن جهة بيت المقدس قبلتهم الأولى إلى قبلتهم الثانية الكعبة المشرفة. نعم. أحكام الحديث: القبلة أول الهجرة كانت إلى بيت المقدس ثم صرفت إلى الكعبة. ثانيا: أن قبلة المسلمين استقرت على الكعبة المشرفة، فالواجب استقبال عينها عند مشاهدتها واستقبال جهتها عند البعد عنها. ثالثا: أن أفضل البقاع هو بيت الله لأن القبلة أقرت عليه، ولا يكر هذا النبي العظيم وهذه الأمة المختارة إلا على أفضل الأشياء. إذن أفضل البقاع بيت الله الحرام، أفضل البقاع بيت الله الحرام. بعض الناس الآن عندهم غلو، هذا الأمر مجمع عليه، يعني هذه الفائدة أن أفضل البقاع بيت الله الحرام. أصحاب الغلو هؤلاء يقولون أفضل البقاع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، تراب بتاع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. جسد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة، جسد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة، لكن تراب القبر ليس أفضل من الكعبة التي هي بيت الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ذات يوم يطوف حول الكعبة قال: والله إنك لعظيمة، ولا حرمة امرئ مسلم أعظم عند الله منك، فكيف بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ إذن جسده الشريف أفضل من أي بقاع ومن أي شيء مخلوق صلى الله عليه وسلم. وأما تراب قبره فليس يقابل بكعبة ربنا تبارك وتعالى وبيته الحرام، فهو أفضل البقاع، هو أفضل البقاع. نعم. رابعا: جواز النسخ في الشريعة خلافا لليهود ومن شايعهم من منكر النسخ. ما المراد بالنسخ؟ ها، من يعرف ما المراد بالنسخ؟ النسخ في اللغة يعني الرفع أو الإزالة، الرفع أو ماذا؟ أو الإزالة. والنقل أو الإزالة. وأما النسخ اصطلاحا فهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، في حكم ثابت بخطاب متقدم، خطاب ده يعني آية وحديث كاستقبال بيت المقدس. طب هذا الحكم يرفع بماذا؟ بخطاب متأخر، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، على وجه لولاه لكان ثابتا، يعني لولا وجود هذا الخطاب المتأخر لكان الحكم المتقدم أو المتقدم ثابتا. طيب هل النسخ موجود في الشريعة الإسلامية؟ نعم، وموجود في الشرائع التي كانت قبل ذلك. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو، والأحاديث كثيرة تدل على النسخ، تدل على النسخ. طيب هل النسخ يلزم منه البداء كما يقول من أنكره؟ يعني بعض الناس ينكرون النسخ، يقولون لأنه يلزم منه البداء. ما معنى البداء؟ أي ظهور العلم بعد خفائه. لو قلنا بجواز النسخ فهذا يعني أن الله عز وجل ظهر له علم بعد خفائه، كانت الصلاة إلى بيت المقدس أولا ثم بدا لله أن يجعل الصلاة إلى المسجد الحرام، كان التخير في الصيام أولا ثم بدا لله أن يفرض صيام رمضان إذا شهدنا الشهر، كانت المصابرة في القتال أولا، العشرة لا يفرون أمام الواحد، لا يفر أمام العشرة، ثم بدا لله أن ينسخ ذلك ويجعل المصابرة للواحد أمام الاثنين فقط. لا يلزم منه البداء، لأن هذا وهذا في علم الله سبحانه وتعالى، وهذا وهذا في اللوح المحفوظ، سبق علم الله تبارك وتعالى بكل ذلك. لكن النسخ له فوائد عظيمة، لماذا ينسخ الله تبارك وتعالى ذلك؟ إما أن يكون هذا من باب الابتلاء والاختبار حتى ترتفع درجة الممتثل، وإما أن يكون هذا من باب التخفيف، يخفف الله عز وجل على عباده كما في آية المصابرة، وإما أن يستوي الأمران، يعني الناسخ والمنسوخ الحكم واحد. صلاة إلى المسجد إلى بيت المقدس هي في يسرها وسهولتها كالصلاة إلى المسجد الحرام، لا مشقة في ذلك، لكن جعل الله عز وجل ذلك لحكمة. ربما كانت الصلاة إلى بيت المقدس تأليفا لقلوب أهل الكتاب أنهم يعظمون بيت المقدس، ثم نسخ الله عز وجل ذلك بعد، فلا يلزم من ذلك البداء. وليس كل اليهود ينكرون النسخ، وإنما هي طائفة منهم هي التي تنكر النسخ، لأنهم يزعمون أن ذلك يلزم منه البداء. عرفنا معنى البداء؟ أي ظهور العلم بعد خفائه. سبحان الله، يتهمون الرب بكل نقيصة كما في كتابهم المكدس هذا المحرف، ويتهمون الأنبياء والمرسلين ثم يقولون هذا، ينكرون النسخ وهو واقع في شريعتهم وفي الشرائع قبلهم بحجة أن ذلك يلزم منه البداء. نعم. خامسا، أن من استقبل جهة في الصلاة ثم تبين له الخطأ أثناء الصلاة استدار ولم يقطعها وما مضى من صلاته صحيح. وهذه فائدة جليلة، يعني هب أنك تصلي في مكان وتحريت القبلة، هذا المكان لا تعلم فيه القبلة، وهنا مسألة أنك لو انتقلت إلى منزل جديد أو كنت في سفر ماذا تصنع حين تصلي؟ إما أن تسأل أهل المكان عن القبلة، فإن لم تجد تحريت، إن كنت من أهل الاجتهاد ونظرت إلى السماء وعرفت المشرق من المغرب بالنظر إلى الشمس وغير ذلك وتحريت، فإنك تصلي على ما انتهى إليه اجتهادك. طيب وإن كنت من العامة المقلدة فإنك تسأل غيرك، فإن لم تجد من تسأله تصلي إلى ما اطمأن إليه قلبك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن ظهر لك بعد ذلك أنك صليت إلى غير القبلة فالصحيح أن الصلاة صحيحة، أن الصلاة صحيحة. وبهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في رجلين اجتهدا في تحري القبلة فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر، أصاب أحدهما وأخطأ الآخر، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاكما أصاب، يعني أصاب في صلاته. طيب، هل يجوز لأحد المجتهدين أن يقلد الآخر؟ يعني الآن نحن اثنان في طريق ولا نعلم القبلة، فاجتهدت أنا فقلت القبلة إلى هذه الجهة، واجتهد أخي وقال القبلة إلى هذه الجهة، واختلفنا. إن كان الاختلاف يسيرا فهذا لا يضر، يعني أنا قلت القبلة إلى جهة اليسار قليلا، هو قال لا بل إلى جهة اليمين قليلا، الجهة واحدة لكننا هذا الاختلاف لا يضر. لكن إن اختلفنا فقلت أنا القبلة إلى جهة المشرق وقال هو إلى جهة المغرب، هل يجوز لي وأنا من أهل الاجتهاد والتحري هل يجوز لي أن أقلده؟ لا، لا يجوز لي أن أقلده ولا أن يقلدني هو، وإنما يصلي كل واحد منا حيث انتهى إليه اجتهاده، حيث انتهى إليه اجتهاده. نعم. طيب، ما المكان الذي يجوز لك أن تصلي إلى الجهات الأربع وصلاتك صحيحة؟ جوف الكعبة، داخل الكعبة. لماذا؟ لأنك في كل الجهات تستقبل الكعبة. نعم. سادسا، أن الحكم لا يلزم المكلف إلا بعد بلوغه، فإن القبلة حولت، فبعد التحويل وقبل أن يبلغ أهل قباء الخبر، أهلا مفعول مقدم، وقبل أن يبلغ أهل قباء الخبر صلوا إلى بيت المقدس فلم يعيدوا صلاتهم. سابعا، أن خبر الواحد الثقة إذا حفت به قرائن القبول يصدق ويعمل به، وإن أبطل ما هو متقرر بطريق العلم. ما معنى هذا الكلام؟ الذي أخبر هؤلاء واحد فقط، واحد من الصحابة، واضح؟ طيب، خبر الثقة هذا إذا احتفت به قرائن القبول، ما قرائن القبول؟ العلماء يذكرون قرائن القبول، يذكرون منها أن يكون المخبر ثقة عدلة ثبتة، هذا أحد قرائن القبول. يعني لو حديث ورواء نافع عن مالك، مالك عن نافع عن ابن عمر، ليه سلسلة الذهب، مالك إمام دار المدينة حجة سب، نافع مولى ابن عمر كذلك، ابن عمر الصحابي الجليل، لو أن هذا الحديث ورد في الصحيحين وهو خبر أحد، والأمة قد تلقت أحاديث الصحيحين بالقبول، فهذا مما يقال عنه إن الخبر قد احتفت به القرائن، احتفت به ماذا؟ القرائن. ولذا أهل السنة والجماعة لا يفرقون في خبر الواحد بين ماذا؟ العلميات والعمليات، يعني يقبلون خبر الواحد الذي يرويه العدل الثقة أو الذي جاء في الصحيحين، يقبلون ذلك في أمر العبادات، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، وكذلك العلميات، يعني ما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والأسماء والصفات، لأن الأمة تلقت كل ذلك بماذا؟ بالقبول. ما زالت الأمة ينقل بعضها عن بعض أصح كتابين بعد كتاب الله، البخاري ومسلم، البخاري ومسلم، البخاري ومسلم. ولذا الأحاديث الواردة في الصحيحين أحاديث مقبولة من جهة العمل ومن جهة العلم كذلك. نعم. ثامنا، ما معنى قوله وإن أبطل ما هو متقرر بطريق العلم؟ أراد الإشارة إلى ماذا؟ ما الذي كان متقررا عند الصحابة الذين كانوا يصلون بمسجد قباء بطريق العلم؟ إن القبلة إلى بيت المقدس، صحيح؟ طيب، هذا الصحابي الثقة الثبت الفرد أبطل ما كان متقررا عندهم، ولذا تركوا ما كان متقررا عندهم وأخذوا بقوله، لأنه ثقة ثبت، وهذا مما يدل على أن خبره صحيح. نعم. ثامنا، وفيه العمل ولو كان كثيرا في الصلاة إذا كان لمصلحتها مشروع. أيوة، لأن الصحابة الآن ما الذي سيصنعه الصحابة في التفات في الصلاة؟ بل بعض الروايات فيما أذكر أنه جاءهم وهم ركوع، جاءهم وهم ركوع فاستداروا في الصلاة. طيب الإمام، العلم قالوا معنى هذا أنهم عند استدارتهم يكون الإمام خلفهم بعد الاستدارة، فماذا سيصنع الإمام؟ يتقدم أمامهم. فهذا فيه عمل كثير في الصلاة. فالعمل في الصلاة إن كان لمصلحة الصلاة حتى ولو كان كثيرا فإنه لا يبطل الصلاة، وهذا خلافا لمن قصر العمل الجائز في الصلاة على حركتين أو ثلاثة، فما زاد على ذلك أبطل الصلاة. هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، وإنما ضابط ذلك أنه إن كان لمصلحة الصلاة فإنه لا يضر العمل الكثير. طب وإن كان لغير مصلحة الصلاة؟ ها، نرجع إلى العرف. فإذا نظر الناس إلى هذا وقالوا هذا لا يمكن أن يكون في صلاة بسبب كثرة عمله، فهذه الحركات تبطل الصلاة. لكن تحرك حركتين ثلاثة أربعة، لكن من رآه قال هو يصلي، فهذا لا يبطل الصلاة. والأصل في الصلاة الخشوع، يعني لا تتحرك فيها إلا لحاجة. نعم. ولذا حتى هؤلاء الذين يعني يتصل بهم بعض الناس وهم في الصلاة، فماذا يصنع؟ هل يجوز له أن يغلق هاتفه وهو في الصلاة؟ نعم، لأن هذا لمصلحة الصلاة. بعض العوام يظن أن هذا ممنوع ومحرم، ولذا يترك هاتفه يدق ويرن هكذا يزعج الناس ويخرجهم عن خشوع. هذا خطأ، لكن عليك أن تغلق هذا الهاتف. نعم. تاسعا، وفيه دليل على قبول خبر الهاتف واللاسلكي في دخول شهر رمضان أو خروجه وغير ذلك من الأخبار المتعلقة بالأحكام الشرعية، لأنه وإن كان نقل الخبر من فرد إلى فرد إلا أنه قد حف به من قرائن الصدق ما يجعل النفس تطمئن ولا ترتاب في صدق الخبر، والتجربة المتكررة أيدت ذلك. طبعا الشيخ البسام رحمه الله من تلاميذ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهذا الرجل كان آية في الفهم، وقد سبق علماء عصره في الاختراعات والأمور التي ظهرت في زمانه. يعني لما ظهرت هذه المكبرات أيام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، بعض العلماء قال هي بدعة لا يجوز استعمالها في إلقاء الدروس وغير ذلك، والشيخ كان له موقف في ذلك وبين أن هذا ليس ببدعة. أيام الشيخ البسام ظهر كان في هاتف وفي لاسلكي. طبعا احنا عارفين المملكة عندهم مسألة استطلاع الرؤية، ومن رأى الهلال في أي مكان فإنه يخبر القضاء بذلك، يستطيع أن يخبر ذلك عن طريق اللاسلكي أو الهاتف ويكون عدلا ثقة، فهو فرد، ومع ذلك خبره مقبول. يعني لا يشترط في ذلك أن يكون المرء بشخصه يخبر عن ذلك، لكن لو أنه أخبر بذلك عن طريق اللاسلكي أو عن طريق الهاتف أو شيء من الوسائل الحديثة، مثلا وسائل التواصل الاجتماعي أو شيء من هذا القبيل، وكان معروفا عدلا ثقة، فإن خبره كذلك يقبل. نعم. عاشرا، قال الطحاوي في الحديث دليل على أن من لم يعلم بفرض الله تعالى ولم تبلغه الدعوة فالفرض غير لازم له والحجة غير قائمة عليه، لقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذه الآية وهذا الحديث فيه دليل على أن من لم يعلم بفرض الله تعالى ولم تبلغه الدعوة فالفرض غير لازم له. إنسان صلى ولم يبلغه أن عليه خمس صلوات، أسلم ولم يبلغه أن عليه خمس صلوات في اليوم والليل، فهذا لم تبلغه الدعوة فالفرض غير لازم له والحجة غير قائمة عليه لأنه لم يبلغ هذا العلم. نعم. بذلك على مجد أبوين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مما يناقش فيه، هل أهل الفترة كلهم من أهل النجاة؟ لأن الله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طب مكة وما حولها لم يبعث لها رسول؟ ملة إبراهيم كانوا يعرفون إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتشرفون بالانتساب إليه. طب ما دين إبراهيم؟ الحنفية، صحيح؟ الحنيفية، اللي هو إسلام الوجه لله، الإقبال على الله تبارك وتعالى والميل عن الشرك. إذن هؤلاء ليسوا من أهل الفترة. ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمي أبي طالب قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وأبو طالب ماذا قال؟ قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي كره أن يقول أنا، الراوي كره أن يقول أنا، بدءا من الصحابي فمن جاء بعده، لأن الذي يأتي بعد الصحابة ينقل ما قال الصحابة باللفظ، فحتى الصحابي نفسه كره أن يقول قولة أبي طالب أنا على ملة عبد المطلب، لكن قال هو على ملة عبد المطلب. طيب ما الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي طالب؟ هل هو من أهل النجاة؟ أخف أهل النار عذابا من أهلها الذين هم أصحابها. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا كان كذلك؟ لأنه مات على ملة عبد المطلب. هذا يعني أن عبد المطلب مات على الإسلام ولا على الشرك؟ مات على الشرك، مات على الشرك، واضح؟ فليس كل أهل الفترة، ليس كل أهل الفترة من أهل النجاة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يؤخذ بهذه الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يقول كذا وكذا وكذا من أهل الفترة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أناس بعينهم أنهم من أهل الوعيد وليسوا من أهل النجاة. طب ما عمرو بن لحي كان من أهل مكة ومع ذلك أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وزاد الأصوليون أن الفهم شرط التكليف، وعن ابن تيمية في مثل هذا قولان أحدهما موافق لما ذكر. نعم، يعني وهذا هو الصحيح، أن فهم الحجة شرط التكليف. نعم، حاضر. نعم. الحديث 67 عن أنس بن سيرين، عن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنس رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين الدم، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. هذا الحكيم، هذا الحديث كذلك به أحكام مشابهة للأحكام السابقة. أنس بن سيرين رحمه الله، وهو أخو محمد بن سيرين الإمام التابعي، يذكر أنهم استقبلوا أنس بن مالك صحابي الجليل خادم النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم من الشام، قال فلقيناه بعين التمر، وهذه بلدة على حدود العراق سميت بذلك لأنها يكثر فيها التمر، فرأيته يصلي على حمار يعني على دابته وراحلته ووجهه من ذا الجانب، وأشار إلى يسار القبلة، يعني هذا يعني أنه يصلي إلى غير القبلة على حماره، فكأنه لم يكن يعرف حكم ذلك، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، يقول ذلك على جهة الاستفسار والسؤال، وهذا فيه أن من جهل شيئا فإنه عليه أن يسأل حتى يتعلم، لا يعترض وإنما يسأل، ربما فاته علم. ولذا قال أنس ذلك على جهة السؤال والاستفسار. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. وهذا فيه شدة اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على حجية السنة التركية، لأن أنس رضي الله عنه يقول: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني يفعل هذه العبادة، ما فعلته. فالأصل في العبادة التوقف والمتابعة، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نفعله، وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، يعني لم يكن هناك ما يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ومع ذلك لم يفعله، فإننا لا نفعله. وهذا فيه ضبط لباب السنة وغلق لباب البدعة. هذا فيه، هذا الحديث فيه جواز صلاة النافلة على الراحلة كذلك حيثما توجهت بك، ولا يشترط في ذلك أن تستقبل القبلة. نعم. المفردات: أنس بن سيرين هو أخو الإمام الكبير والتابعي الشهير محمد بن سيرين. عين التمر هي بلدة على حدود العراق الغربية يكثر فيها التمر. المعنى الإجمالي: قدم أنس بن مالك الشام، ولجلالة قدره وسعة علمه استقبله أهل الشام. وهذا فيه إنزال الناس منازلهم، إنزال الناس منازلهم، وأن العالم يكرم ويقدر على الوجه الشرعي من غير غلو فيه. فاستقبله أهل الشام لجلالة قدره، فهو من علماء المسلمين ومن أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة أمانة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذهب الصحابة أتى أمته ما يوعدون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان التابعون يعرفون قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فذكر الراوي وهو أحد المستقبلين أنه رآه يصلي على حمار وقد جعل القبلة عن يساره، فسأله عن ذلك فأخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وأنه لو لم يره يفعل هذا لم يفعله. وهذه القاعدة التي ذكرناها، وهي قاعدة أن الترك حجة بالضابط الذي ذكرناه، وهو وجود المقتضي وانتفاء المانع، ومع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ليست من اختراع السلفيين ولا من اختراع ابن تيمية، وإنما هذه القاعدة عليها اتفاق الأئمة الأربعة. يعني لو فتشت في مذاهب الأئمة الأربعة خاصة لوجدت النقل عنهم مستفيضا في الاحتجاج بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة في تقرير هذه القاعدة، أن الترك حجة إذا كان المقتضي موجودا، يعني الحاجة موجودة، في حاجة أن نفعل هذه العبادة على هذه الصورة، وليس هناك ما يمنع، ومع ذلك ما فعلت، فالترك هو الأصل، الترك هو الأصل، لأنها لو كانت عبادة مما يتقرب بها إلى الله لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا، الحديث لم يبين صلاة أنس هذه أفرض هي أم نفل، ومن المعلوم أنها نفل لأنه المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي رآه أنس وغيره. ثانيا، إن قبلة المصلي على الراحلة حيث توجهت به راحلته. ثالثا، جواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر ولو كانت حمارا. نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب الصفوف، لأنه باب طويل وفيه أحكام مهمة. نعم. هذا استنباط جيد. شيخ سعيد بيقول هذا يدل على طهارة شعر الحمار، طهارة شعر الحمار وعرق الحمار. عرق مع الحمار غير مأكول اللحم، غير مأكول اللحم. لكن العلماء قالوا ما عمت به البلوى وصعب الاحتراز منه فإنه يعفى عنه، يعني في مسألة الطهارة، في مسألة الطهارة. لأن الإنسان إذا كان صاحب زرع أو كانت دبته حمارا، والحمار غير مأكول اللحم، فلا شك أنه سيلامس شعره كثيرا وربما يعرق الحمار. ولذا قال أهل العلم إن شعره طاهر وإن عرقه طاهر، ولذا لو مس عرقه بشرة الإنسان أو ثيابه فإنه لا يلزمه أن يغسله. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم في سؤر الهرة، الهرة كذلك غير مأكولة اللحم، ومع ذلك لما شربت من الإناء قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجسة. لماذا هي ليست بنجسة؟ إنها من الطوافين عليكم والطوافات. طواف فعال يعني كثير التطواف، يعني أنه يصعب أن تحترز منه أو منها من الهرة، ولذا عفي أو عفى الشرع عن النجاسة. فهذا استنباط جيد، جزاكم الله خيرا. نعم. بالنسبة للأذان، سنة الأذان عدم المن. الأذان يؤذن كما تقال الألفاظ في لغة العرب، يعني لا يبالغ في ذلك، لا تكن هناك مبالغة في ذلك. فما كان يحتاج إلى مد حركتين، مد طبيعي مثلا أو أربع أو ست حركات، فإنه يمد. لا يجوز الجمع بين القبلتين الآن وأنت في الحرم، لا تتعمد ذلك، لأن القبلة الأولى منسوخة، ولذا يحرم عليك أن تتعمد استقبال بيت المقدس الآن في الصلاة، يحرم، لأن ده حكم منسوخ، بطل حكمه. حتى ولو كنت ستستقبل الكعبة، يعني تجعل الكعبة بين يديك وتستقبل بيت المقدس، هذا يحرم، لا يجوز. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.